وعورة الرجل كما قال الفقهاء ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة أو من السرة إلى الركبة. ها؟ ما بين السرة والركبة ولا من السرة إلى الركبة؟ طيب أصح ما بين السرة والركبة؟ تفضل. طيب ما الفرق بين العبارتين؟ من السرة إلى الركبة تعني أن العورة إذا تعدت الركبة سبانت العورة، وما بين السرة وما بين السرة إلى الركبة ما بين السرة والركبة تعني أن الأمر جائز إذا تجاوز الستر والركبة. ما هو ظاهر؟ ما هو ظاهر؟ لا. طيب تفضل. لا لورا أنت. من العورة. نعم. والعورة هي ما بينهما. ومن السرة إلى الركبة. طيب استمع. الفرق بينهما إذا قلنا ما بين السرة والركبة فالسرة والركبة ليست من العورة.